حملت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون في الإنترنت مقالة بعنوان البرنامج العظيم الخالد للتوحيد. ذكرت المقالة أن المؤلفة الكلاسيكية لسيادة كيم جونغ إيل لنحقق تعليمات الزعيم العظيم الرئيس كيم سونغ تماما بشأن توحيد الوطن هو برنامج عظيم خالد للتوحيد ينطبق فيه الإيمان الثابت للقائد كيم جونغ إيل وإرادته الراسخة في تقديم الوطن الموحد للشعب الكوري كله.